نشرت الصحف البنغلاديشية تينيك فربات والكويتية كويت تايمز والسنغالية روبو بوليرو مقالة تثني على المآثر الخالدة للزعيم العظيم كيم إل سونغ بمناسبة عيد الشمس. قالت فيها إن الرئيس كيم إل سونغ هو رائد وقائد لعصر الاستقلالية، أنار طريق التقدم أمام البشرية بإبداع فكرة زوته، وكذلك سياسي بارز في العالم قاد قضية استقلالية البشرية رافعا عاليا راية الاستقلالية المعادية للإمبريالية طول حياته. وإن الرئيس الرجل العظيم الفذ الذي أعجب الدنيا كلها بمحبة الإنسانية والفضائل السامية يبقى خالدا في أعماق قلوب البشرية.